يقول هل يجوز الوالد أن يبيع متاع ولد الكبير؟ لا. وحديث أنت ومالك لأبيك إذا تملكه، من يبيع بلا ملكه لا. يقول أي الأصناف يدخل السيد على عبده في ماله من الأصناف الأربعة؟ ماله من أموال، هو عين من الأعيان، ليس ولي ولا وصي ولا وكيل شيء، عين من الأعيان. يقول ما معنى بطلان البيع؟ يعني عدم انعقاده، كأنه ما انعقد، كأنه ما صار. يقول إذا اشترى الغائب في ذمته وسماه في العقد هل يصح؟ لا، إذا ما أذن له، لأن كما قلنا لكم أو من يقوم مقامه، إذا مقام مقامه مثلا لم يكن وكيلا له ما يصح. وما هي الولاية الخاصة والعامة؟ الولاية الخاصة نتكلم عن التصرفات في المعاملات. الولاية الخاصة مثل الولاية على القاصر، الأم تتولى على ولدها الصغير في البيع والشراء، أو أخوه يتولى، أو عمه أو جده. ولاية عامة يعني ليست خاصة على هالقاصر، ولاية عامة على كل القصار الذين لا يعرف لهم ولي يتولى القاضي البيع والشراء لهم فيما يرى فيه مصلحة. تقول هل يجوز بيع الهدية؟ الهدية من أنواع الملك، لو شخص أعطاك هدية قلم يجوز تبيعه. يقول إذا مات إنسان وخلف أبناء كلهم قصر إلا واحد، فهل هذا الكبير يعتبر ولي عليهم بذلك يصح له البيع في التصرف في أموالهم؟ لا يشترط أن يكون الكبير، وإنما الأرشد، فالأرشد من الأبناء هو يتولى عليه. هذا جانب. جانب ثاني، دائما القصر الولي أو العم أو الجد أو الأم إذا تولت على أموالهم لا تبيع ولا تشتري، لا يبيع ولا يشتري الولي كما يريد، وإنما يبيع ويشتري عن طريق المحكمة. فإذا أذن له القاضي قال نعم بع بهذا المبلغ يبيع، وإذا قال القاضي لا هذا المبلغ ليس فيه غبطة ومصلحة لا يبيع. يقول هل الناظر يجوز له أن يبيع الوقف بعد موت الواقف؟ لا، ما يجوز، الوقف يخرج من اليد لله. يقول الهدية لا ترد ولا تباع، لهذا حديث لأنه شاع ذكر عند العامة. لا، هذا قول باطل. الهدية تباع وتهدى، وإن كانت تؤكل تؤكل، تشرب تشرب، يتصرف فيها كيف ما يشاء، كان اشتراها. يقول رجل عنده مزرعة وليس عنده مال لخدمة هذه المزرعة، فيبيع للرجل الآخر الثمر عند نضجه بثمن مقدم ومتحفظ، ما حكم هذا البيع؟ إذا بان يعني إذا تلون الثمر احمر أو اصفر، إذا كمان من يحمر اصفر أو في البر إذا اشتد، فإنه يجوز بيعه. يقول هذا مسمى مكان يتصرف فيما لا يملك من هؤلاء الأربعة، يسمى فضولي، يعني باع ما لا يملك. يقول حديث عروة بن جعد اشترى الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه واشترى بعين مالي بلا إذن، فإنه يصح إذا أجازه المالك إذا كان فيه مصلحة له. إذا كان فيه مصلحة له وأجازه، نعم. أن سلم أعطاه دينار ليشتري به أضحية، فأتى له بدينار وشات، يعني أخذ الدينار واشترى به شاتين رضي الله عنه، فباع شاتا بدينار، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف، ما عنف ولا أنبه. فإذا اشترى شخص له بذلك المبلغ صح. مثلا لو شخص يريد أن يشتري سيارة 50,000، فقال خذ اشتري سيارة 50، فوجد له سيارة مناسبة 40، هل نقول ما يصح أن يشتري 40 يقال لي 50؟ لا، يصح. أو العكس، لو شخص عنده سيارة يريد أن يبيعها 20، وقال لصاحب السيارة إذا أتاك أحد يشتري السيارة 20 بعها، فأتاه شخص وقال أنا أريد أن يشتريها 25، هذا في مصلحة للمالك صح؟ فيصح هذا البيع. الدليل حديث عروة، فإذا كان في مصلحة للبائع يصح، ما في مصلحة لا، إذا أجازه. يقول كيف يكون الرجوع عن الهبة بعد التملك الموهوب له كما في حديث العائد في هبته؟ التملك يكون بالقبض، إذا قبض ما يجوز أن يعود، إذا ما قبض ما في بأس. يعني لو شخص قال للشخص الآخر أريد أن أهديك سيارة ثم أهدى، فتخاصم عند القاضي، قال هو عدني أعطيني هدية وما أعطاني، أحكم عليه أن يعطيني، فنقول له هل أعطاك السيارة قبضتها؟ الذي قال لا ما قبضتها، فحين ذلك ما يلزم، لأن هذا يكون من قبيل الوعد، أوعده وعده بهدية. أما إذا قبضها مثلا قال خذ هذه هدية سيارة، فأخذ السيارة وذهب بها إلى بيته، ثم ندم الذي أهداها واشتكى عند القاضي قال أنا أريد سيارتي، أخذ سيارتي، فقال له هذا هداني السيارة، أتهديت؟ قال ما هديت لكن رجعت ندمت. نقول له مدام قبضها فبالقبض الهبة تلزم، واضح؟ أيوه. وكذلك البيع يلزم إذا تم العقد، خلاص بعت اشتريت تم العقد انتهى. وسبق لكم يقول إذا مات قريب لي وأوصاني أن أكون وصيا للأرض، وهذا القريب له أولاد وورث، فهل يجوز أن تصرف الأرض وبيعها؟ عن طريق المحكمة مثل ما أخبرناكم، الوصي والولي والناظر لا يتصرف عن طريق المحكمة، الوكيل ما في بأس يتصرف. يقول إذا شخص وكل شخص أن يبيع سيارة ب25 فباعها، إذا وكل شخص أن يبيع سيارة ب45 ألف فباعها ب25، هل يجوز له أن يأخذ 5 ألاف لأن البايع حد له بيع ب25؟ لا ما يأخذ شيء. هل يجوز أن يأخذ 5 ألاف لأن البايع حدد له القيمة ب25؟ سؤال مجمل. لكن إذا كان قال له اشتري لي سيارة ب20 فاشترى له ب25 لا يشتري، هذا تصرف وضعي حدد له شرط عليه. ولو قال له اشتري لي سيارة ب20 فاشترى له ب15 ألف وفر له 5 ألاف بينه وبين البائع، فيجب أن يخبر المشتري ويعيد له 5 آلاف ريال، فلو أخذها هذا باب الكذب عليه. يقول اشترى بمال غيره شيئا بلا إذنه، هل يجب على البائع بعد ذلك رد المال أو يجب على المشتري تعويض صاحب المال؟ إذا اشترى بمال غير شيء بلا إذن، هل يجب على البائع بعد ذلك رد المال أو يجب على المشتري تعويض صاحب المال؟ يعوض المشتري، يعني لو ذهب واشترى مثلا ثوب ب100 ريال وقال له هذا الثوب لك أعطني قيمته، قال له ما أريد ما طلبت منك، هذا الثوب يكون ملك المشتري هذا، والبائع لا لا نقول له أعطني 100 وخذ الثوب، لا انتهى العقد بينه وبين المشتري صحيح. يقول رجل أعطاني الرز وأنا لست بحاجة، هل يجوز أن أبيعه؟ ما في بأس، كان هدية ما في شيء. يقول رجل وعدني بهدية مع العلم أن الوعد تم قبل شهر أو شهرين أو أكثر، ما حكم ذلك؟ بين المخلوقين ما يلزمه، وبينه وبين ربه يلزمه، لأنه عبادة، الوعد عبادة، الوفاء به يؤجر، عدم الوفاء به يأثم، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن بينه وبين المخلوقين هل يلزم بتسليم الهدية؟ لا، لأنه وعد. نعم. يقول اشتريت كتاب ثم بعد القبض طلبت من البائع أن يرده، فهل له أن يرفض؟ لأنه مثلا تبين لأن هذا الكتاب موجود عنده، إيه البائع له أن يرفض. يقول كان يسعى عن لبس الخاتم، لبس الخاتم مباح، أنا أقول سنة مباح، وإذا لبس الخاتم ما يجعل الفص في الظاهر كما صحيح مسلم، يجعل الفص في الباطن، إذا كان الكتابة مكتوب يجعل من داخل ما يجعل من برا، أكثر الناس برا. يقول هل يلحق خمار المرأة بالعمامة على جواز المسح؟ لا، الخمار لا، وعلى خمار امرأة إذا توفرت فيه الخمار خمار فكذلك. نعم. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلقهن، إذا كان الخمار بالنسبة للنساء تحتها ما في بأس، أما خمار أعلى بس لا. في الزاد وعلى خمر نساء مدارة تحت حلقهن، قال وعلى عمامة محنكة وذات ذؤابة. يقول ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة فقد كثر لبسها؟ ما يجوز الدبلة، لا بالتشبه. نعم. النبي عليه السلام تزوج 11 امرأة ما لبس دبلة في واحدة منهم، ولا الصحابة ولبس الدبلة ما أتى إلا من الكفار، لأن الزوج في اعتقادهم يضعها، في اعتقاد الكنائس يضعها في إصبع المرأة، كان يقول أن روح القدس حلت معك فيضعها في يده. يقول هل نغسل الفم بالسواك باليمنى أم باليسرى؟ من رأى أنه إزالة أذى باليسار، ومن رأى أن التعبد افعله باليمين. يقول إذا نزل الإمام هل ينتقض الوضوء؟ لا ما ينتقض. يقول ليس إطالة شعر الرأس حذو المنكبين مثلها مثل إطالة الذي إطالة الزمن ولا وتقصير الثوب يعتبر من السنة؟ لا، هذا أتى فيها نص ووعيد التطويل، ما سنزل من الكعبين ففي النار، هذا ما أتى فيه، ما قال طول شعوركم، ما في. يقول هل الشماغ للبس يعتبر إمامة؟ لا، العمامة تكور مثل الذي يلبسها مثلا بعض الأفارقة، هذه العمامة بس تكون التي يمسح عليها تحت الحنك، والحنابل يشترطون تكون لها ذؤابة، يعني طرف العمامة خارج طرف، يعني إذا لف العمامة على على على رأسه يخرج الطرف، والطرف الثاني كذلك يخرج، ما إذا كان ما خرج لا. وهذا الشرط ما عليه دليل، لكن المهم تكون تحت تحت الحلق. نعم. يقول أن شخص طال شعره وراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجر على ذلك؟ لا يطيل شعره في فتنه، ما يحتاج إليه، خلي يطيل لحيته ويكفيه.